إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله أخانا أبا المنذر محمد بن نوب حفظه الله تعالى على هذا الموضوع الطيب فيما يتعلق بأمراض القلوب، فإن القلب له أهمية عظيمة وهو من أهم جوارح الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاح المرء وفساده في خارجه علامة على صلاح وفساد القلب، كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين والحرام بين، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكيف تعرف أن الرجل صالح، أن الرجل صالحا أو غير صالح؟ فتعرفه بأعماله الظاهرة، هذا غالبا، وإلا في بعض الأحيان قد يتزين المرء بشيء في خارجه والله عز وجل يعلم خفايا النفوس. وقد ذكر أخانا أبا أو ذكر أخونا أبو المنذر حفظه الله تعالى جملة من أمراض القلوب التي نحذرها، كالكبر والحسد والخيلاء وغيرها. طيب تأذنوا أحسن، فتتمة للموضوع، فيحسن بنا أن نذكر ما يطهر قلوبنا، فإن مرض القلب لو استمر في الإنسان لكانت انتكاسة في استقامته، وربما تجده لا يوفق لأعمال كثيرة. فمن هذه ما تطهر القلوب الإيمان بالله وبما قضاه وقدره. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذا يشمل الإيمان بوجود الله، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، بما قضاه الله عز وجل وقدره. فأنت لو آمنت بالله عز وجل وبما جاء عن الله كان هذا سببا في تطهير قلبك. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قلوب الناس وأحوالهم، وذكر أن المؤمن قلبه يكون ثابتا في كل الأحوال، في الرخاء وفي الشدة. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلو سلمت لما رزقك الله عز وجل، وربما رزق غيرك أكثر، فإن هذا سبب لتطهير قلبك. وهب الله عز وجل لغيرك المال، الولد، الصحة، الذكاء، إلى غير ذلك، وأنت حرمت شيء منها ابتلاء وامتحانا واختبارا، فعليك أن تصبر وتؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب تطهير القلوب ذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو قال سبحانه وتعالى أيضا: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا ذكرت الله عز وجل طهر الله قلبك من جميع الأمراض. فربما الرجل يكون متضايقا، حزينا، كئيبا، مهموما، مغموما، فلو فتح المصحف وقرأ ما تيسر، أو قرأ من حفظه، أو حتى استغفر الله وسبح وهلل وكبر، فإن ذلك سبب لتطهير قلبه. الله سبحانه وتعالى بين لنا منزلة الذكر، فقال: ولا ذكر الله أكبر. حتى أن بعض الأعمال من العبادات مختومة بالذكر، في عموم الصلوات الخمس الله عز وجل قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا ما يدل عليه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، إضافة إلى ما كان يذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار، ويعلم الصحابة كتعليمه لمعاذ أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله عز وجل جعل خاتمة الصلاة في الذكر. أيضا ذكر في صلاة الجمعة قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى في عبادة الصيام قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. كذلك في الحج قال الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فتجد يا عبد الله أن الذكر مختوم لبعض العبادات بنص القرآن الكريم. ومن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الذكر فإنه كان يذكر الله في كل وقت. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وفي رواية في كل أحيانه، إضافة إلى أن الذكر يجعل قلبك أو يجعل قلبك مطمئنا، فإنه يرطب لسانك. جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فدلني على شيء أتشبث به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والله عجبا لبعض الناس أنه جعل الذكر وجعل القرآن الكريم فقط في افتتاحية الصباح، ولا يذكر الله عز وجل في غير هذا الوقت، إنما سائق السيارة يشغل القرآن أول ما يمشي، وصاحب المحل والدكان كذلك، وصاحب البيت حتى ربما يفتح القرآن في الصباح، لكن في الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى قريب الفجر وهم على المحرمات من المعازف والأغاني وغيره. ومن مطهرات القلوب أيضا سؤال الله الثبات على هذا الدين. يا عبد الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتثبيت من عند الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لا تظن أنك عرفت الحق فتستطيع أن تلتزم وتضمن ذلك، فكم من أخ كان على الجادة وكان على الحق وكان على الصراط المستقيم، ثم جاءت به الفتن فعصفت به وأخذته يمنة ويسرى. ولهذا من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ده كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أعوذ بالله. فربما يكون الإنسان على عبادة وعلى وعلى، لكن تأتي فتنة وإذا به يترك الخير كله ويقبل على ملذات الدنيا. ومن مطهرات القلوب أيضا الاستغفار، وإن كان الاستغفار من جملة الذكر إلا أن للاستغفار أهمية. فالإنسان لو عمل ما عمل من المعاصي والذنوب ثم استغفر الله عز وجل فالله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذنوب إذا استغفرت الله في حياتك وأقلعت عنها وتبت إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أما بعد موتك فيستثنى من ذلك الشرك الأكبر، وبعضهم أدخل الأصغر، وبقية الذنوب أنت معرض للمغفرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا عن حاله ماذا يصنع ماذا يقول حتى نتعلم منه. قال كما في حديث الأغر في مسلم قال: إنه ليغان على قلب فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. من منا يستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة؟ من منا مواظب على ذلك؟ يا عبد الله، نحن معرضون للأخطاء وللمعاصي، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد، وجاء بلفظ إذا أخطأ خطيئة، نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيد حتى يعلو في قلبه الران، وهو ما سماه الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فينبغي عليك أن تستغفر الله، فإن الاستغفار مطهر لقلبك. من مطهرات القلوب أيضا أنك تبادر بين الحين والآخر أن تدعو الله أن يجنبك قسوة القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام من دعائه كما جاء في مسلم من حديث زيد بن أرقم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء ومن دعوة لا يستجاب له. وأيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث شكل بن حميد في سنن النسائي والحديث في الصحيح المسند، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والله استعاذة عظيمة، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم، وجاء أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر قلبي، ومن شر مني. 4 أشياء: من شر سمعي، كل ما أسمعه، بعضهم يسمع الغيبة النميمة وإلى آخره والاستهزاء والسخرية. ومن شر بصري، بعضهم يطلق بصره العنان فينظر ما حرم الله عز وجل. ومن شر قلبي، بعضهم ربما يكون مبتلى ببعض الأمراض التي ذكرت. ومن شر مني، بعضهم قد يخرج منية فيما حرم الله كالزنا واللواط والعادة السرية وإتيان البهائم إلى غيره. كل ذلك استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر مهم، أن تستعيذ الله عز وجل من قلب جامد قاس. ومن مطهرات القلوب أيضا هذه المجالس، إضافة إلى ما ذكر من قبل، هناك شيء لاحظه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم عند أن يكونوا عند النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تأثرهم كأنهم يرون الجنة والنار عيانا. جاء في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسيدي أنه لقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: كيفك يا حنظلة؟ قال: حنظلة نافق حنظلة. قال: وكيف ذاك؟ قال: إن إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، ثم إذا خرجنا من عنده وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال: وأنا بالمثل. وهو أبو بكر رضي الله عنه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال: من أطعم منكم اليوم مسكين قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم قال أبو بكر أنا. شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، إضافة إلى شهادة النبي عليه الصلاة والسلام مع العشرة أنه بالجنة، ومع هذا من تواضعه يقول هذا. ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة حنظلة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة. قال يا رسول الله نافق حنظلة. قال كيف ذلك؟ قال إذا كنا عندك ذكرتنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، ثم إذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا حنظلة لو تدومون علي على ما أنتم عليه من الذكر عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. شوف لاحظ ساعة وساعة، ليس معناها ساعة لك وساعة لقلبك كما يقول العوام، لا، إنما الساعة الذي عندهم نحن ساعة عبادة، قوم يعبدون الله عز وجل بالليل والنهار لا يفترون من شدة عبادة، يعني في النظر إلينا لا نقول شبههم بالملائكة، لكن عند أن تقرأ في سيرهم بل والله ليس في الصحابة، ما دون الصحابة، من دون الصحابة كانوا أيضا من العباد، ونحن وهم بيننا وبينهم مفاوز. حماد بن سلمة رحمه الله تعالى قيل في ترجمته لو قيل له أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في العبادة أكثر مما يفعل من كثرة عبادته لله سبحانه وتعالى. ثبت بل جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة وزوجة أبي هريرة وبنت أبي هريرة كانوا يتقاسمون الليل ثلاثة ثلاثة، أحدهم يقوم في أول الليل والثاني في الثاني والثالث في ثالث في الثلث الأخير من الليل. هل نستطيع أن نعمل مثل عملهم؟ هل نستطيع أن نرتقي مثل ما يفعلون؟ الجواب نرى أن كثيرا من الناس ربما في مثل هذه المواطن لا يرتقي إلى ما وصل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من مطهرات القلوب البعد من الفتن. بعض الناس يظن أنه لو جاءت فتنة أي فتنة أنه يستطيع أن يصمد وأن يبقى وأن يكون ثابتا. يا عبد الله القلب ضعيف والشبه خطافة، كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في نبلاء، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال إذا سمعت شبهة فلا تحكي إلى مجلس آخر. فقال الذهبي رحمه الله تعالى نعم، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ولا أقصد فقط في شبهة في فتن الشبهات فقط، لا، وإنما الشبهات والشهوات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، بعضهم يفتتن بالمال وبعضهم قد يفتتن بالنساء. قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فتنة، وقد تكون فتنة قتال. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواه. السعيد الذي يتجنب الفتنة، فتنة أي قتال بين المسلمين بينهم البين، أما قتال بين مسلمين وكفار هذه لا تسمى فتنة، لأن بعض الناس إلى الآن يحسن الظن بالحوثيين ويظن أنهم مسلمون، وهم قد تكلموا في القرآن والصحابة والنبي وزوجات النبي ولا أبقوا لنا باقية وما زال يحسن الظن بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن السعيد لمن جنب الفتن، لكن من ابتلي ووقع في فتنة فصبر ثبت فهو عجبا. ومن مطهرات القلوب به أختتم كثرة الضحك. بعض الناس، وهذا للأسف الآن في التواصل الاجتماعي، تعرفت أو يتعرف الإنسان على عقول كثيرة من الناس، بعض الناس مغرم بالأبحاث والدراسات الغربية فيكتب لك قد ثبتت في الدراسات أن كثرة الضحك يزيد في العمر، وأنه فوائد، وأن الموسيقى الهادئة تجعل الأعصاب هادئة، والمهم من هذا القبيل، وعلى حساب الشرع نصوص فيها تحريم، وهذا يقول لك ثبتت في الدراسات في جامعة كذا إلى آخره. اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في السنن من حديث أبي هريرة، والحديث يصحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في صحيح المسند. قال: لا تكثروا من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، قلبك يموت كثرة الضحك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح وكان يبتسم، بل كان يضحك عليه الصلاة والسلام، لكن نادرا، وليس أوقاته كلها ضحك. فبعضهم يقول لك: يا أخي خلي الدنيا كلها سلأ، اجعل قلبك شباب وافرح. وهذا الكلام غير صحيح. أنا لا أقول لك تكون كئيبا حزينا، وإنما ينبغي عليك أن تجعل قسطا كبيرا للآخرة، والآخرة خير وأبقى. فلا تكثر الضحك، فإن الضحك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تميت القلب، ليس يميت، تميت القلب، فيصير قلبك ميتا. تسمع الآيات، تسمع الأصوات الجميلة، فلا تتأثر أبدا. آيات فيها عن الجنة، آيات فيها عن الوعيد وعن النار، ما تتأثر أبدا. فينبغي علينا أن نعتني بهذا الجانب، فإنه جانب مهم. وأنا أعتذر بالنسبة للإجابة على الأسئلة، فعندنا ضيف كريم وهو أخونا عبد الفتاح حفظه الله تعالى، فنحب أن نسمعه بعد صلاة العشاء، والحمد لله رب العالمين.